والله لابني لك وطن، والله لابني لك وطن، من ضوء عيوني انور لك طريق، لا تخاف وانا في الغربة صديق، خلي راسك عالي وبعلو الغيوم، كون اقوى وارتفع فوق الهموم، كون صوت دجلة والفرات، كون معنى الحب في هذه الحياة، كون انت وبس انت، واترك الباقي علي، امسح دموعك بدي اذا عيونك دمعان، ادري ماكو بالدنيا عوض، ادري ماكو بالدنيا عوض عن وطن عايش بدمك، ولا احن ولا احن من حضن امك، وش قد حضنت اطفال اختك، وش قد ضاقت بيك ولا رضيت، وش قد حزنت وما بكيت، تدري ليش ليش، تدري ليش، لاني لك أكبر وطن.